الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين وكل أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. إن الدين يسر، الإسلام العظيم دين اليسر والتيسير، دون التيسير في العبادة والسماحة في المعاملة، كل أحواله تجري على يسر، كل شرائعه تجري على استقامة. والتيسير عنوانها: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. جاء رجل أعرابي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حصره البول وأراد أن يقضي حاجته قام إلى طائفة في المسجد فبال فيها، فزجره الناس وقاموا إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، لا تذرموه، أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين. ففي هذا الحديث ينص النبي صلى الله عليه وسلم على أن بعثنا ميسرين، وأن هذا التيسير هو عنوان ديننا وعنوان شريعتنا: بعثتم ميسرين. وجاء عمران بن حسين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن بي البواسير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وجاء آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه أن فلانا يطير بهم، فقال الرجل: يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطير بنا. يقول أبو مسعود الأنصاري: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة كغضبه في هذه. ثم قال: أيها الناس، إن منكم منفرين، من أما بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف وفيهم المريض وفيهم ذو الحاجة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان التيسير في الإمامة في الصلاة بأن الإمام عليه أن ييسر وأن يتفقد أحوال المأمومين. فإن كان المأمومون قوم محصورون يحصرهم عدد معين ثم هم لا يملون من الإطالة، فالإطالة جائزة، وعليها يحمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مرة بالأعراف، صلى مرة بالصفات، صلى مرة في المغرب بالطور، صلى بكذا وكذا عليه الصلاة والسلام. أما إن كانوا غير محصورين أو علم منهم أنهم لا يودون هذه الإطالة ويسأمون منها وتشق عليهم، فنرجع إلى التخفيف. فإن معاذا رضي الله عنه صلى بالناس يوما فأطال، فلما أطال قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ من أما بالناس فليخفف. يا معاذ، أين أنت من والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ سبح اسم ربك الأعلى، هل أتاك حديث الغاشية؟ وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصور أو نحوا منها، والعلم عند الله تعالى. المهم أن التيسير هو عنوان هذه الشريعة المطهرة. ومن التيسير أنها راعت أحوال الناس في كل زمن ومكان، فمن ذلك أن أحكام الزكاة تجري فيها على التيسير، فإنه سبحانه جعل الزكاة في بعض أنواع المال دون البعض الآخر تيسيرا منه على عباده وتخفيفا على الأغنياء، ثم هذه الزكاة لا تجحف بالغني وتصل بالفقير من حد الحاجة إلى حد الكفاية، فالمقدار الخارج من المال مقارنة بالمقدار الباقي مع الأغنياء مقدار يسير وهو من التيسير، فالزكاة تكون ربع العشر في النقدين وعروض التجارة، وتكون الزكاة في الزروع والثمار على حسب حالة الري، فإن كان الري بالراحة أو بدون مؤنة أو بدون تكلفة فيما سقت السماء أو العيون أو كان عثرية العشر، وفيما سقي بالنواضح نصف العشر، فراعى صلى الله عليه وسلم صاحب المال وراعى الفقير، والله سبحانه وتعالى أمرنا بأدائها، قال وآتوا حقه يوم حصاده، ففي يوم حصاده يخرج منه المقدار المحدد شرعا يذهب إلى الطائفة المنصوصة في الكتاب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، وكل هذا من التيسير. والناظر في رمضان في الصيام يجد أنها عبادة مبنية على التيسير، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسحور وقال تسحروا فإن في السحور بركة، وكان يحب تأخير السحور وذلك أرفق بالصائم، وكان يقول لا يزال الدين ظاهرا ما عجلوا الفطر عجلوا الفطر، وكان يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر عجلوا الفطر، فإن اليهود يؤخرون، وتعجيل الفطر من التيسير في الشريعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن كان صائما فنسي فأكل أو شرب وهو ناس لصومه، يقول من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، لأنه من التيسير. والله سبحانه وتعالى رفع عنا الحرج في الدين، قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكذا أعمال الحج. كيف أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قائل يا رسول الله رميت قبل أن أحلق، يقول احلق ولا حرج، وآخر يقول يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، يقول لا حرج. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن تيسير الشريعة أنها حرمت الربا، لأن الربا يوقع الناس في الحرج، ومن تيسير الشريعة أنها أحلت القرض الحسن ونهت عن الربا. أقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. فالقرض الحسن من التيسير، إذا ما أتاك إنسان يطلب منك مالا ليقضي به حاجة له، الأصل أنه لا يأتيك إلا لحاجة وضرورة، لأنه لا يريق ماء وجهه ويتكلف مشقة السؤال إلا لحاجة ملحة عنده فمن التيسير أن تعطيه إن كان عندك، أو إن استطعت أن تعطيه القرض الحسن، فتعطيه المئة وتأخذها مئة هذا من تيسير الشريعة. وكان رجل ممن كان قبلنا يداين الناس، فكان يقول لغلمانه يسروا على الموسر وأنظروا المعسر، فلما مات قال الله له نحن أحق بذلك منك تجاوزنا عنك، فغفر الله له فأدخله الجنة أن كان يعامل الناس معاملة حسنة معاملة سهلة معاملة سمحة. أما الربا فالربا ظلم، لأنك تعطيه المال تقول أعطيك 100 ثم أخذ 100 125 25%، فيقول أعطيك 100 وأخذ 125، فهذا الربا ظلم وكساد، هذا الربا يفت في عضد المجتمع، هذا الربا هو تلك السو، هو هذا السوس الذي يجري في الخشب يأكله، فتراه خشبا وهو مظهر أجوف ناخر ليس فيه شيء. كيف؟ لأن الذي يتعامل بالربا لما يعطيك 100 ويأخذ 125 لا يعمل، لا يتكمل، لا يتكلف مخاطرة عمل، لا يتكلف مخاطرة تفكير في مشروع ينشئه، فهذا الربا يزيد من البطالة. ولذا يقول الاقتصاديون الذين يفهمون في الاقتصاد يقولون لا يصلح حال المجتمع إلا إن كانت الفائدة تساوي صفر، لا ربا فيها، لأن الربا فيها يجعل أرباب الأموال لا يعملون، لا يفكر في عمل، لا يفكر في إنتاج، لا يفكر في تضحية، لا يفكر في مخاطرة، عنده أن يضع المال ثم يأخذ فوق المال ماله، فلقد نمى ماله. وهذا قياس الكفار لما قالوا الربا ينمي المال والبيع ينمي المال، فالبيع مثل الربا، فقال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فالذي يرابي يعطي الناس القرض ثم بعد ذلك يأخذه بأكثر منه، هذا لن يعمل، لن يشر، يفكر في مشروع، يفكر في محل تجاري يفتحه، لا أبدا، إنما المال سيزيد وحده، فعندها ماذا يصنع؟ يوقف الإنتاج، يوقف العمل. إنما لو علم أنه سيعطي القرض فيأخذه كما هو ساعتها يقول أريد تنمية مالي، فإذا به إن تكاسل عن تنمية المال فيأتي الإسلام ويقول ومن اليسر أن تنمي المال وأن تسعى في تنميته سعيا حثيثا، ذاك أن لو معه 100,000 ثم وضعها ولم ينميها، فتأتي الزكاة فتأخذ منها، ثم تأتي الزكاة فتأخذ منها، فكانت الزكاة تحارب الكساد، وإذا ما حاربت الزكاة الكنز، وإذا ما حاربت الكساد فلقد عملت على تنمية الناس، ولقد عملت على استصلاح الأرض، أو قد عملت على إنشاء المشروعات، أو عملت على التنمية، وعملت وعملت، واسمها زكاة من النماء والزكوة، وتزكو بالناس. بعكس الربا هو ظلم واضح، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. من التيسير في الشريعة أنها راعت أحوال الناس وتنبيههم لمواطن ومواعيد العبادات، من ذلك ما فعله الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كان يوم الجمعة وكان الناس في لهوهم في أسواقهم وبياعاتهم، فاستحدث الأذان الثالث على دار في السوق تسمى الزوراء لتنبيه الناس إلى الصلاة، فكان الأذان للجمعة أذان عثمان قبل الأذان بمسافة، يرجع الناس من أسواقهم إلى بيوتهم يتهيأوا للجمعة ثم يأتوا، فيكون عند الأذان الأول، والذي جاء في الساعة الأولى له كذا، والثانية والثالثة، إلى ما قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف. ومن ذلك أيضا من تيسير الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الأذان الأول للفجر، وهو أذان لتنبيه النائم على الصفة المعروفة أن يكون قبل الفجر بمقدار يقوم النائم فيه من نومه، يوتر، يتهجد، يتسحر، ينظر في طعامه، ينظر في كذا وكذا، فإذا ما كان أذان الفجر الأذان الفعلي يكون عنده الإمساك عن الطعام والشراب وبه تجب الصلاة، أما الأذان الأول فلا يمنع طعامه ولا يوجب صلاته، لأنه يكون بليل، وكان النبي يقول إن بلالا يؤذن بليل فلا يمنعنكم أذان بلال من طعام أحدكم ولا من سحوره، إنما الأذان مع قول ابن أم مكتوم رضي الله عنه الله أكبر، وكان رجلا أعمى لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت. أنبه على الأذان الأول للفجر، هي وصية شيخنا جزاه الله خيرا ومتعه بالصحة والعافية، هو من تيسير الشريعة. وأمر آخر ذاك أن بعض الناس يستبدل أذان الفجر الأول بتواشيح وأدعية لم تكن في السنة، ثم يعمل المكبر في هذه التواشيح ويقول الصلاة كذا وحي على كذا وقوم لكذا ويدعو أدعية كذا وكذا. أما إنه لو ترك هذه الأدعية المستحدثة من عنده وأذن الأذان الأول للفجر قبل الفجر بمقدار يسع المتسحر فيه أن يأكل طعامه، ويسع الذي ترك وتره لآخر الليل أن يقوم فيتوضأ فيوتر، فهذا من التيسير في الشريعة السمحة، الشريعة السهلة، الشريعة التي أحلت البيع وحرمت الربا، الشريعة التي عنوانها وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. الله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.